ايش؟ هم لازم؟ نعم لا مو لازم، ليس لازم، لكن اذا حدث الامتحان فانه لا بد، لا تعجب، لا تعجب من هذا، لا تقل لماذا لا تقبل دعوتي من اول الامر، لا تقل لماذا حصل المعارض، لا تعجب بها، لكنه كلما قوي المعارض قوي الحق، لان المعارضه تبرز الحق. ارايت مثلا لو انت قلت قولا فقهيا ولم تجد من يعارض، اخذته على ما تبين لك من الدليل، ولكن اذا جاء من يعارضك قويت فيه وصرت تؤيده بما تؤيده من الادله وتدافع عنه بما يخالفه من الادله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.